يقول السائل سماحة الشيخ، هل يجوز بعد نفرة عرفة والمبيت في المزدلفة ومغادرتها بعد منتصف الليل الذهاب إلى مكة المسجد الحرام لأداء طواف الإفاضة، أي طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة الكبرى؟ لا حرج في ذلك، إذا صرفوا من مزدلفة النصف الأخير من الليل لا بأس يذهب إلى مكة للطواف كما فعلت أم سلمة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها بعد مزدلفة ذهبت إلى مكة وطافت ثم رجعت إلى منى ورمت الجمرة، فلا حرج في ذلك، لكن الأفضل أن يبدأ بالرمي ثم الحلقة والتقصير، والمرأة ليس عليها إلا التقصير ثم الطواف بعدها، هذا هو الأفضل، ولكن لو ذهب إلى مكة وطاف قبل أن يرمي وقبل أن يحلق لا حرج في ذلك، والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.